بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الحلقة السابقة إلى الفارق الرابع بين الهداية القرآنية وهداية غيره، وخصوصا كتب علم الكلام وغيرها، وهي ما أطلقنا عليه الهداية الشاملة. ونقصد بها أن تلك الهداية القرآنية تشمل كل نواحي الحياة وتنتقل من تلك المعرفة إلى غيرها من المعارف، وبالتالي بخلاف الرؤية الكلامية التي قد ترسخ. طبعا عندما نقول الرؤية الكلامية سواء في كتب المتكلمين أو كتب غيرهم، حتى الحشوية أو السلفية أو تلاميذ ابن تيمية أيضا، طبعا هذه تضيف أحيانا، نجدها يعني نتيجة الحشو الذي دخل فيها، أصبحت تتكلم عن قضايا مرتبطة بالجغرافيا، بالفلك، بالكون، وحتى بالعلوم الأخرى، من غير أن تكون لديها الأدوات التي تؤهلها لذلك. وبالتالي أدخلت الخرافة للعلم، أو أدخلت الخرافة للدين ولأهم العلوم وهي المعرفة بالله تعالى. هذا مثل ما حصل في الكنيسة في المسيحية، عندما تبنت الكنيسة رؤى بطليموس في الكون في الفلك، ثم قتلت العلماء وحرقتهم واستتابتهم العلماء الذين خالفوها في تلك الرؤية. نفس الشيء حصل لهؤلاء للأسف نتيجة بعدهم عن المنهج القرآني في التعريف بالله تعالى أو في المعرفة بالله تعالى، وتبنيهم لتلك الرؤى وما ألزمتهم بها. لأن كل رؤية، مثلا متكلم يتبنى رؤية معينة، تلك الرؤية يلتزم من خلالها الكثير منها. مثلا تبنوا أن الله تعالى في السماء وفي الأعلى، طبعا هذه الرؤية تستلزم أن تكون الأرض ثابتة، لكونها لو كانت متحركة وفي فلك يسبحون، طبعا تصبح مرة في الأعلى يصبح يتغير إلى كل اتجاهات. ولذلك خالفوا الآية الكريمة وكل في فلك يسبحون التي تشير الأرض، وخالفوا الآيات الكثيرة التي تشير إلى حركة الأرض، يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وغيرها، يكور الليل على النهار ويكور، طبعا التكوير هذه كلها تدل على الحركات، والعلماء واضح هذا الأمر، والقرآن الكريم يعني يشير إليه إشارة تكاد تكون صريحة، لكنهم نتيجة ما التزموه فصار القرآن عندهم الأرض ثابتة وهناك سماء فوقها وشمس تدور على الأرض، وأصبحوا الآن ينشرون هذا الأمر ويبينون. وبالتالي هذا كله نتيجة الفهم الخاطئ والبعد عن المرجعية القرآنية. طبعا قائد الشهيد يرسخ هذا الأمر ويبينه من خلال القرآن، يقول أن الله تعالى يذكر في القرآن أنه عالم، يقول لأننا نقول إن الله سبحانه وتعالى هو العالم، هو العليم، عالم الغيب والشهادة، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني وسع علمه، ويعلم السر في السماوات والأرض. إذن هو العالم، أليس كذلك؟ هو العالم واسع العلم، هو من أحاط بكل شيء علما، يعني هذا كلام القائد الشهيد، فهو من يجب أن نلتفت نحوه ليعلمنا. إذن هنا الأمر يعني يعلمنا من خلال آياته، من خلال تدبرنا في آياته، من خلال تعمقنا فيها، من خلال معرفتنا أن تلك الآيات تحوي العلوم العجيبة الكثيرة. هذا يدعونا إلى البحث والنظر إلى آخره، إلى أن نصل إلى المعارف الكثيرة التي نستفيد منها. قال وليس فقط أن ندعوها أن يرزقنا العلم وننطلق من مصادر أخرى نبحث عن العلم، يعني نقول يا رب ارزقنا العلم، ولكن نذهب إلى الفلسفة أو نذهب إلى الغنوصيين أو نذهب إلى الهنود أو نذهب إلى جهات متعددة، لا، لابد أن نرجع إلى المصدر. الله تعالى يعلم السر في السماوات والأرض ووسع كرسي، يعني لابد أن يتجلى علمه في كتابه، وبالتالي لابد أن نبحث ونتدبر في القرآن الكريم، وخاصة الأحاديث الكثيرة تذكر أنه لا تفنى عجائبه. والإمام علي يقول لو شئت لأوقرت من الفاتحة 70 بعيرا، أو في معنى الحديث. فبالتالي القرآن يشمل كل هذه المعاني، يشير إلى كل هذه المعاني، أو يدعونا من خلال الاعتبار إلى الوصول إلى كل هذه المعاني. يقول قائد الشهيد وقل ربي زدني، الآية الكريمة، زدني أنت علما حتى العلوم الأخرى، هذه الاختراعات وعلوم الصناعة. ثم قال يقال عن هذه الآية الكريمة لا تفيد فقط زدني علما في المعرفة بالله أو في أحكام ديني، لا، حتى في كل شيء. قال يقال يعني في إن كثيرا من المخترعين وهم أثناء تجاربهم يلمسون وكأن هناك شبه توفيق إلهي أو تدخل إلهي في المسألة، فيرشدهم إلى شيء معين فيبتكر شيئا من خلال تجاربه المتعددة. يعني قال يعني حتى هؤلاء المخترعين بما أنهم تفرغوا واهتموا بهذا الأمر فيشعرون بأن هناك يدا غيبية يعني هي التي توجههم. وبالفعل إن كل اختراعات البشرية في الحقيقة هي فضل إلهي وإلهام إلهي ومدد إلهي. حتى الآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى، ويخلق ما لا تعلمون، عندما ذكر وسائل النقل ثم قال بعدها ويخلق ما لا تعلمون، يعني هناك وسائل جديدة ستظهر، السيارة والطائرة والشاحنة وكل شيء، يعني هذه الله تعالى عبر عنها بالخلق، لكون المادة التي صنعت منها من الله والإلهام من الله والقوانين التي تسير بها من الله، وبالتالي كل شيء من الله. يقول القائد الشهيد يلمس البعض منهم يدا غيبية تتدخل في القضية، يطلب الشيء فيبرز الوجود من الاختراعات العظيمة غير ذلك الشيء الذي كان متوجها نحو، يعني كان المخترع ينطلق إلى اكتشاف أو البحث عن شيء، لكنه في طريقه يكتشف أشياء أخرى لم يكن يهتم بها، ولم يكن يعني لم يكن يتصور أنه سيجدها، ولكنه يجدها. كثير من الاختراعات كانت بهذا الصدد، يعني المخترع لم يكن قاصدا لها، ولكن وجد فجأة ما كان يبحث عنه. وبالتالي هذا تعريف إلهي وتعليم إلهي وإلهام إلهي، طبعا هذا للمسلم وغير المسلم. فكيف بالمسلم الذي ينطلق من القرآن الكريم من معرفة الله تعالى، وبالتالي الله تعالى يعلمه. ولهذا هنا طبعا ما يسمى بسنتعرض إليه إن شاء الله عند الحديث عن المشروع الحضاري الذي ينطلق من القرآن الكريم. المسلمين بدل أن يهتموا بالقرآن في تعميق المعرفة بالله توجهوا للفلسفة والمصادر الأخرى، وبالتالي ذلك أثر وحول الأمة إلى الجدل بدل الانتفاع بالمعارف الإيمانية القرآنية. لو أنهم التفوا إلى تلك المعارف الإيمانية القرآنية لأثمرت فيهم ليس فقط معرفة بالله بل المعرفة أيضا بالكون، ولسبق المسلمون إلى اختراعات أو اكتشافات لم يصل وكان السبق لهم بدل أن يكون السبق لغيرهم. لكنهم للأسف نتيجة عزل القرآن الكريم وعزل المعرفة عن الله بالقرآن من خلال القرآن الكريم تسرب إليهم هذا الأمر. ولهذا هداية القرآن الكريم هداية شاملة ليست خاصة فقط بالمعرفة الإلهية، بل هي تشمل غيره كل شيء، لأن كل شيء من الله. وبالتالي إذا عرفنا الله وعرفنا النبع المصدر الذي كل شيء منه فالله تعالى يهدينا لكل شيء. أنت إذا شخص مثلا ذهب إلى ضيف عند شخص، وذلك الشخص يعرف بيته طبعا، إذا سأله عن أي شيء في البيت يقول له ما هذا الفناء ما هذه الغرفة، سيجيبه سيعرفه بها وسيدله عليها. هكذا نحن إذا عرفنا الله فالله تعالى يدلنا. كيف يدلنا؟ قد يكون عن طريق الإلهام الإلهي، قد يكون عن طريق التدبر. الآيات الكريمة فيها الكثير، نتعمق فيها يشير إلى هذا الأمر. مثال بسيط، الله تعالى عندما يأمرنا بالنظر إلى الطعام الذي نأكله، في الحقيقة لو أن الأمة طبقت هذه الآية الكريمة وفهمتها وعرفت من خلالها الفضل الإلهي في الإطعام وفي كيف نأكل وفي كيف يمتص الغذاء وكيف يتمثل في الجسم، لأسست من ذلك ما يسمى بعلوم التغذية وسبقت إلى هذه العلوم. لكن تقصيرها في هذا الباب وتوهمها أن هذا مجرد إطناب في القرآن، يعني القرآن الكريم يعني بفهمهم كان يمكن يكتفي بآية واحدة أو بدليل واحد، ثم لا، يعني القرآن الكريم ذكر هذه التفاصيل حتى ننتقل منها إلى واقع الحياة، إلى الطعام. ننظر إلى الطعام، لماذا ننظر إلى الطعام؟ لماذا ننظر إلى الشجر كيف ينبت كيف يثمر، إلى الأرض كيف تنشق؟ هذا في الحقيقة دعوة إلى التعريف بالله، وفي نفس الوقت دعوة إلى بحث عن سر ذلك الانشقاق، كيف يكون ذلك الانشقاق، الأسباب أو الكونية التي جعلها الله تعالى لتحقق ذلك الانشقاق. وبالتالي نتعرف بعلوم الفلاحة ونصل إلى تطور الفلاحي نتيجة معرفتنا بذلك الأمر. لذلك التقصير في معرفة الله قص أدى إلى القصور في معرفة الكون، وأدى إلى التخلف الحضاري للأمة. نعم كان هناك إنجازات حضارية ولكنها محدودة جدا، والكثير منها اقتباسات من اليونان أو من غيرهم، ومحدودة جدا لأنها لم تجد عناية كافية، ولأن الكثير منها كان بعيدا عن الرؤية القرآنية. ولذلك يعني القائد الشهيد يركز على هذا الأمر ويبين إلى أن الفارق الكبير بين المعرفة القرآنية وغيرها هي في هذا الأمر أيضا، أن القرآن الكريم معرفتنا بالله تؤدي إلى شمول تلك المعرفة لكل النواحي. يقول يعني في ذلك أليس هو الذي ينبغي أن نعرفه من خلال ما يهدينا إليه هو من خلال كتابه الكريم، لأنه هو من خلقنا، هو من يريد أن نعرفه تلك المعرفة التي تترك أثرا في نفوسنا، وليس معرفة بمجرد المعرفة أو علما بمجرد العلم. فنقول كم قرأت في كتب علم الكلام التي سميت فيما بعد كتب أصول الدين، ما شاء الله، تقول هكذا عالم لمجرد العلم. صارت معرفة الله مرتبطة بكثرة الكتب وبكثرة الصفحات وبكثرة المسائل وليس بتلك المعاني، وكلها مكررة في بعض، يعني كلها تدور حول مسائل محدودة وجدل كثير وحشو، بخلاف المعارف القرآنية التي تؤدي إلى أو تشمل جميع نواحي الحياة. ثم ذكر طبعا الفرق بين هذه الكتب وبين علم وبين المعرفة القرآنية، فقال أما القرآن الكريم فهو كتاب عملي، معرفة تترك أثرا في النفوس، يعني معرفته تترك هذه النفوس أثرا في الحياة، يعني هذا الانتداد، يعني هذا التنقل، تترك أثر في النفس ثم ذلك الأثر يحدث أثر في الحياة. يعني مثلا الشخص الذي يقرأ أو دعوة الله يقرأ دعوة الله تعالى للنظر في الطعام الذي نأكله، فماذا يفعل؟ هذا يجعله يتأثر نفسيا، الله تعالى أطعمنا أكرمنا بهذا الطعام فيحبه ويأنس به ويشعر بفضله عليه، ثم يزداد في ذلك فيبحث عن أسرار، لأنه كلما تعمق في معرفة ذلك الطعام كلما عرف نعما جديدة كانت مختزنة فيه، فبالتالي تلك المعرفة تؤديه إلى الوصول إلى علم التغذية كما ذكرنا. الجبال تؤدي إلى معرفة الجيولوجيا، علوم ما يسمى بعلوم الأرض. النظر في السماء تؤدي إلى المعرفة الحقيقية بعلم الفلك. للأسف المسلمون تأثر بالبطليموس وبالعلم الفلك الأجنبي، ودخل أحيانا حتى التنجيم، ودخلت الخرافات نتيجة البعد عن المنهج القرآني في التعريف بهذه الأمور، مع أن كل شيء يعني بذكر في القرآن علوم المياه، القرآن الكريم له مساحة آيات كثيرة تتحدث عن المياه، علوم البحار آيات القرآن تتحدث عن البحار، علوم الأرض، علوم التغذية، حتى ما يرتبط بما يسمى بعلم علم الاجتماع وعلم النفس، وكلها في القرآن الكريم إشارات إلى. طبعا عندما ننطلق من القرآن الكريم سنستفيد ونسبق بالمعرفة، وفي نفس الوقت تكون تلك المعرفة منطلقة من مصدر معصوم، وعندما تكون تلك المعرفة منطلقة من الكتاب الإلهي ستكون معرفة مباركة. لماذا؟ لأنها فيها الأخلاق وفيها، وبالتالي لا نقع فيما وقع فيه الغرب من استثمار العلم في الإخلاق في الإساءة للبشر وفي الانتكاسة التي نراها في الواقع. يضرب القائد الشهيد مثال على ما في كتب المتكلمين وخصوصا المعتزلة، طبعا هو يذكر المعتزلة بناء على محال معينة ربما وجه إليها الخطاب، ولكن نفس الكلام نجده عند الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. فقال ألسنا نرى في القرآن الكريم كيف كان يهدد الكافرين بجهنم؟ هذا على طريقة المعتزلة ونحوهم غير منطقي. قال لي هذا الكلام يعني لو طبقنا عليه المعايير والمقاييس التي يضعونها من غير منطقي، لأنه تهدد الكافرين بجهنم وهو بعد لم يؤمن بمحمد ولا بالقرآن، لم يؤمن بعد حتى تهدده. يعني حتى نبسط هذا، يعني في الواقع الشخص عندما نطبق عليه قانون العقوبات لابد أن يؤمن أولا بقانون العقوبات، ولابد أن يؤمن بالدولة التي تدعو إليها وبالحكومة التي وضعته. ولذلك يقول هذا الشخص ما دام لا يؤمن بالحكومة ولا يؤمن بالقانون فكيف يهدد بجهنم؟ قال وجهنم إنما جاء الخبر عنها من قبل القرآن ومن قبل الرسول. قال إذن هذا غير منطقي، كيف نخاطب الشخص لا يؤمن بالقرآن ونقول له انظر الله تعالى يقول، هو لا يؤمن بالله. فقال هذا بالنسبة لهم غير منطقي، لكن بالنسبة للمنهج القرآني هو منطقي. يقول في ذلك لكن من يدري أن الله سبحانه هو الذي يعلم أن هذا الإنسان وإن كان ما يزال جاحدا أن أسلوب القرآن وأسلوب النبي هو ذلك الأسلوب الذي ينفذ إلى أعماقهم رغما عنهم، ينفذ إلى أعماق نفوسهم رغما عنهم، فيسمع التهديد والإنذار بأنه إذا ما كذبوا قد يحيق بهم ما حاق بالأمم السابقة، قوم صالح وقوم هود وقوم نوح. طبعا هذا الكلام مهم جدا، لأنه يبين أن ما عزل من الآيات الكريمة المرتبطة بالوعد والوعيد وعدم استخدامها في الاستدلال كان له تأثيره السلبي في القصور التعريف بالله تعالى. والحمد لله رب العالمين.